الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس التاسع بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن صلاة الجمعة، وما زلنا بصدد الكلام عن سنن وآداب يوم الجمعة وليلتها. والدرس الماضي تكلمنا عن بعض هذه المستحبات التي تتعلق بهذه الصلاة، ومن ذلك استحباب قراءة الكهف والإكثار من ذلك، لكن لا يجهر بها. إذا حصل بهذا الجهر تأذن لمصل أو نائم كما صرح به النووي في كتبه، بل صرح العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى إلى حرمة الجهر إذا حصل من ذلك تأذن، أو قال ينبغي أن يقال بحرمة الجهر، وحمل ما قاله النووي رحمه الله تعالى من الكراهة على ما إذا كان التأذي خفيفا أو كان قد جهر به خارج المسجد أو في غير المسجد. وكذلك من هذه السنن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للأخبار الصحيحة الواردة في ذلك. وأيضا من هذه المستحبات الإكثار من الذكر على وجه العموم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا جملة من هذه المستحبات، فذكر فقال: ودعاء في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة وهي لحظة لطيفة. سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا هنا جملة من المستحبات، ثم بعد ذلك سيذكر بعض المكروهات والمحرمات التي ينبغي أن تجتنب. فسيذكر من جملة هذه المستحبات الدعاء، فعل الخير والإكثار منه، قراءة بعض الصور المخصوصة، وسيذكر جملة من المكروهات والمحرمات من نحو تخطي الرقاب، أو أن يقيم أحدا من أجل أن يجلس مكانه، أو أن يؤثر غيره بمحله، وكذلك التبايع بعد الشروع في أذان الخطبة، وكذلك السفر في ذلك اليوم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ودعاء، يعني من المسنونات التي تتعلق بهذا اليوم المبارك الإكثار من الدعاء. فيستحب ويسن الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وهذا تعليل لاستحباب الإكثار من الدعاء في ذلك اليوم. طيب، الآن نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى وعدا بأن من دعا ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب، إذن ما هي الميزة الموجودة في ذلك اليوم، في يوم الجمعة، والتي من أجلها حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء، رغم أن الدعاء مستجاب في كل وقت كما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك؟ نقول في الإجابة عن مثل ذلك أن في يوم الجمعة ميزة، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل فيه ساعة إجابة. ومعنى ساعة الإجابة أن هذا الوقت أو هذا الزمن يستجاب فيه الدعاء حالا يقينا، يستجاب فيه الدعاء حالا يقينا، وهذه هي الميزة الموجودة في ساعة الإجابة. والتي من أجلها حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء في ذلك اليوم. فقال الشيخ رحمه الله: ودعاء في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيضا في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته قال: وأشار بيده يقللها، يعني هي لحظة لطيفة، وقت يسير، زمن ليس بالكبير، فعلى كل مسلم أن يستغل ذلك الزمان بالدعاء والإكثار منه. قال: وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة وهي لحظة لطيفة، يعني أرجى هذه الأوقات هو من وقت جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة في زمن يسير من هذا الوقت أو من هذا الزمن، فيه ساعة إجابة. طيب، الآن يسأل سائل ويقول: أحيانا تتعدد الجمعات، وإحنا عرفنا حكم تعدد الجمعات عند الشافعية، وقلنا أن الجمعات إذا تعددت لعذر من الأعذار جازت، إذا تعددت لعذر من الأعذار جازت، وعرفنا صور تعدد الجمعات. طيب، الآن إحنا بنقول أرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة، ما معنى ذلك أو ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن هذه الساعة تتعدد وتختلف، ذلك لأن الخطباء بعضهم يتأخر وبعضهم يتقدم، ولهذا قال بعض المتأخرين: ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعين ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة كما صح في الحديث، ولا مدخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل. صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من وقت جلوس الخطيب على المنبر إلى أن تنقضي هذه الصلاة، فتقدم خطيب على آخر أو تأخر خطيب عن آخر، ساعة الإجابة متعلقة بجلوس هذا الخطيب وسماع هؤلاء لهذا الخطيب. فإذا وافقها عبد المسلم ودعا الله سبحانه وتعالى بما أراد من أمر الدنيا أو الدين، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له حالا يقينا. طيب، الآن بنقول فيما ذكرناه قبل ذلك أنه يستحب الإنصات للخطيب. طب كيف سينشغل المأموم بالإنصات وفي نفس الوقت نقول ساعة الإجابة من جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، فكيف سنأمره بالإنصات وبالدعاء في آن واحد؟ أجاب عن ذلك البلقيني رحمه الله تعالى بأن الدعاء ليس من شروطه التلفظ، الدعاء ليس من شروطه التلفظ، بل يستحضر ذلك في قلبه وهذا يكفي. يبقى هو جالس الآن يسمع الخطبة، ينصت إلى الإمام ويمر الدعاء على قلبه لعله يصادف ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى له، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. قال الشيخ رحمه الله: وهي لحظة لطيفة، يعني ساعة الإجابة لحظة لطيفة. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين لنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالساعة ليس الزمان الطويل، وإنما هو زمان يسير ليست مستغرقة لكل الزمان من بين الجلوس إلى آخر الصلاة. طيب، لماذا قلنا بذلك؟ قلنا بذلك للرواية التي جاءت التي زادها قتيبة، قال: وأشار بيده يقللها، فهي زمنها زمان يسير زمنها زمان يسير، وليست من أول أن يجلس الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، لا، هي لحظة لطيفة من ذلك الزمان وليست كل هذا الزمن. فهذه المسألة من الأهمية بمكان. ومن العلماء من رأى أن ساعة الإجابة في وقت آخر من يوم الجمعة، فقال الشيخ رحمه الله: وصح أنها آخر ساعة بعد العصر، ودليل ذلك ما جاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فمن أجل هذا الحديث ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر، فأيضا ينبغي عليه أن يكثر الدعاء من في ذلك الوقت. ولهذا كما قلنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الساعة هي آخر ساعة في يوم الجمعة. طيب الآن عندنا أحاديث تقول هي من ساعة جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، وعندنا أحاديث أخرى زي حديث جابر بيقول هي آخر ساعة بعد العصر. ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الأصح في هذه المسألة هو معتمد الشافعية القول الأول، أنها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة. وبعض العلماء يرى أنها ساعة متنقلة، أنها متنقلة بمعنى أنها تختلف من أسبوع إلى آخر، تارة تأتي هذه الساعة ساعة الإجابة من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة، وفي أسبوع آخر في جمعة أخرى يكون وقت الإجابة آخر ساعة بعد العصر. وهذا قال به جماعة من العلماء لكنه ضعيف عند الشافعية خلاف للمعتمد، هو مخالف للمعتمد. وقالوا من قال يعني بالجمع بين هذه الأحاديث، قالوا مثلها مثل ليلة القدر. ليلة القدر جاءت أحاديث أنها في ليلة الحادي والعشرين، في ليلة السابع والعشرين وفي غير ذلك، فقالوا مجموع الأحاديث يدل على أنها متنقلة ولا تتعين في ليلة من الليالي. لكن أيضا هذا ضعيف عند الشافعية، والمعتمد أنها متعينة كما أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة متعينة من جلوس الخطيب إلى الفراغ من الصلاة. لكن على كل الأحوال الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يراعي مثل ذلك ويجتهد في الدعاء طيلة هذا اليوم، ويجتهد في الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من انشغل بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأدعية فإن الله تبارك وتعالى يكفيه ما أراد، كما جاء في حديث أبي قال: يا رسول الله أرأيت إن جعلت لك صلاتي كلها، يعني سأجعل كل دعائي صلاة عليك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن انشغل بالإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى ما أراد وفوق ما أراد. قال الشيخ رحمه الله: قال وفي ليلتها، يعني كذلك ويكثر الدعاء في ليلة الجمعة. لماذا؟ قال: لما جاء عن الشافعي رضي الله عنه أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيها وأنه استحبه فيها. يعني الشافعي رحمه الله يروي أنه بلغه عن السلف أن الدعاء أيضا مستجاب في ليلة الجمعة، أن الدعاء مستجاب في ليلة الجمعة، بلغه ذلك. فينبغي عليه أن يتحرى هذا الوقت أيضا بالدعاء والإكثار من ذلك. إذن من جملة المستحبات الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة وفي ليلتها. قال رحمه الله: وسن إكثار فعل الخير فيهما كالصدقة وغيرها، وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة أو ذكر، وأفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة، وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعها كما مر للأخبار المرغبة في ذلك. وهذه أيضا من جملة المستحبات، يستحب له الإكثار من فعل الخير في ذلك اليوم، الإكثار من الصدقة في ذلك اليوم، الإكثار من عيادة المرضى وإماطة الأذى عن الطريق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ونحو ذلك من هذه الأعمال الصالحة، يكثر من ذلك في هذا اليوم. قال: وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة أو ذكر، يعني يكثر كذلك من الانشغال من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، فيكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر من قراءة سورة الكهف. وعرفنا في الدرس الماضي أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه السور المخصوصة أفضل من غيرها من الأذكار، حتى أفضل من القرآن من غير سورة الكهف. فالانشغال بمثل ذلك والإكثار منه مرغب فيه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كل ذلك قبل الخطبة. طيب حالة الخطبة، حالة الخطبة هو مطالب بالإنصات، بالإنصات إلى الخطيب. طيب إذا كان هذا المأموم لا يسمع الخطبة، أيضا إذا كان لا يسمع الخطبة لبعد مثلا، فينشغل حينئذ بالأذكار، فينشغل حينئذ بالأذكار، ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإكثار من قراءة سورة الكهف ونحو ذلك، وهو أولى من غيره من الأذكار حتى من القرآن كما بينا. فالحاصل أنه ينبغي أن يجعل يوم الجمعة للآخرة، يبقى هذا اليوم يومك لأن تجعل كل ساعة فيه لآخرتك، تجعل هذا اليوم للآخرة، تكف عن جميع أشغال الدنيا، تكثر فيها من الأوراد وفعل الخير كما هو عادة السلف. طب لو أراد الإنسان أن ينشغل بشيء من أمر الدنيا، هل يمنع من ذلك؟ لا، لا يمنع من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن بنقول الأولى له والأفضل أن ينشغل بما ينفعه في الآخرة كما هي عادة السلف في مثل ذلك، كما هي عادة السلف في مثل ذلك. ولهذا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التبكير إلى المساجد في يوم الجمعة، تبدأ من أول اليوم بالانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى والعبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه وفي رواية قبل أن يتكلم الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا، لما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. فهذه أيضا من جملة المستحبات، بعدما يسلم من الجمعة وقبل أن يقوم يسن له أن يقرأ هذه السور قبل أن ينصرف من هيئته التي سلم عليها، يقرأ هذه السور، يقرأ الفاتحة ويقرأ الإخلاص ويقرأ كذلك المعوذتين سبعا سبعا سبعا سبعا، يعني كل سورة سبع مرات يكررها سبعا سبعا. وذكر فضلا لذلك وهو أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله، بعدد من آمن بالله ورسوله. قال الشيخ: مهمة. قال: يسن أن يقرأها، يسن أن يقرأها، الضمير هنا عائد على إيش؟ يعني عائد على ما مضى، يقرأ ما مضى، الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. قال: وآية الكرسي، وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بعد كل مكتوبة، وحين يأوي إلى فراشه يقرأ الفاتحة ويقرأ الكرسي ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويقرأ هذه الآية بعد كل صلاة مكتوبة، وحين يأوي إلى فراشه مع أواخر البقرة والكافرون ويقرأ خواتيم الحشر، وهي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إلى آخر السورة. وأول غافر، وهو حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال وأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخرها، وهي خواتيم هذه السورة سورة المؤمنون صباحا ومساء مع أذكارهما، يعني يقرأ ذلك صباحا ومساء، ويقرأ مع ما ذكر أذكار الصباح والمساء. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر مثل ذلك أيضا في كتابه الأذكار، واستوعب ذلك والأحاديث التي وردت فيها. قال الشيخ رحمه الله ووردت في كلها، قال وأن يواظب كل يوم، قال وأن يواظب كل يوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وياسين والدخان والواقعة وتبارك والزلزلة والتكاثر وعلى الإخلاص 200 مرة والفجر في عشر ذي الحجة وياسين والرعد عند المحتضر، يعني يسن أن يقرأ سورة ياسين وسورة الرعد. قالوا لأنها تهون من خروج الروح، تهون عليه خروج الروح. قال ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة، كأن الشيخ رحمه الله يذكر أن هذه وإن وردت فيها أحاديث فيها ضعف لكنها ليست موضوعة، ليست شديدة الضعف، والأحاديث إذا لم تكن شديدة الضعف فإنها يعمل بها في فضائل الأعمال. قال رحمه الله وحرم تخطي رقاب الناس للأحاديث الصحيحة فيه، والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رضي الله عنه، واختارها في الروضة وعليها كثيرون، لكن قضية كلام الشيخين الكراهة وصرح بها في المجموع. الآن الشيخ سيبدأ في الكلام عن الأعمال غير المشروعة أو التي ينبغي أن يتجنبها المصلي أو مريد الجمعة في ذلك اليوم. فبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن تخطي الرقاب. تخطي الرقاب، رقاب الناس، هذا منهي عنه. جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وجاء فيه أيضا حديث عبد الله بن بسر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، قال اجلس فقد آذيت. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. فإذا لا يشرع تخطي رقاب الناس في ذلك اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لما فيه من الإيذاء. طيب، وهل هو على التحريم ولا هو على الكراهة؟ تخطي الرقاب هذا على التحريم ولا على الكراهة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جماعة إلى أنه على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وبين أنه يترتب عليه إيذاء والإيذاء محرم. ومن العلماء من ذهب إلى أنه مكروه، إلى أنه مكروه، فقالوا يكره تخطي الرقاب، وهذا هو معتمد المذهب عند الشافعية، أن تخطي الرقاب مكروه، وهو قضية كلام الشيخين، وصرح به وصرح بذلك في المجموع وصرح بذلك في المجموع. طيب ما المقصود بتخطي الرقاب؟ احنا قلنا الآن يكره تخطي الرقاب، ما المقصود بتخطي الرقاب؟ المقصود بالرقاب هنا يعني المناكب، المقصود بالرقاب يعني المناكب، وإنما عبر بالرقاب لأن المقصود أن يرفع رجله بحيث يحاذي في تخطيه أعلى منك بالجالس، بحيث يحاذي في تخطيه أعلى منك بالجالس. فقالوا هو هذا مكروه وليس بمحرم. طيب لماذا قالوا هو مكروه مع حصول الإذاء؟ قالوا ليس كل إذاء محرم. لماذا؟ قالوا لأن هذا المتخطي للرقاب له غرض صحيح في التقدم، وهو تحصيل الفضيلة، فلذلك قالوا يكره له ذلك مع حصول الإذاء. طيب إذا قلنا يكره له ذلك، فهل هذا في جميع الأحوال ولا هناك مستثنيات؟ لا، هناك مستثنيات. فمحل الكراهة إذا لم يجد فرجة قدامه. طيب لو وجد فرجة وأراد أن يسعى من أجل الجلوس في هذه الفرجة، يبقى في هذه الحالة لا يكره له التخطي، لا يكره له التخطي. فإذا وجد فرجة لا يكره له التخطي مطلقا، سواء كانت قريبة أو بعيدة، رجا أن يتقدم إليها أحد أو لم يرجو ذلك. هذا هو الموضع الأول الذي يستثنى من كراهة التخطي. الموضع الثاني وهو الإمام، لا يكره للإمام أن يتخطى الرقاب. لماذا؟ لأنه مضطر إلى ذلك من أجل أن يصل إلى المنبر، أو من أجل أن يصل إلى المحراب. فإذا لم يستطع الوصول إلى المنبر أو إلى المحراب إلا بتخطي الرقاب فلا كراهة. طيب لو وجد سبيلا غير تخطي الرقاب يصل به إلى المنبر أو إلى المحراب، يبقى يكره له تخطي الرقاب حينئذ، طالما أنه وجد سبيلا غير تخطي الرقاب. أما إذا لم يجد سبيلا إلا تخطي الرقاب فلا كراهة عليه، لأنه مضطر إلى ذلك. الأمر الثالث الذي يستثنى من كراهة تخطي الرقاب، إذا رضى الجالسون بذلك، إذا رضى الجالسون بذلك، لأنهم ارتضوا إدخال الضرر على أنفسهم. طيب لو أنهم أذنوا حياء، لو أذنوا لهذا الشخص أن يمر حياء منهم، أيضا يكره له أن يمر، يكره له أن يمر. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة التي تستثنى من كراهية التخطي، وهو إذا كان الشخص معظما في النفوس، إذا كان الشخص معظما في النفوس، كأن كان مثلا من أهل العلم والصلاح، وبهذا قيد الأزرعي رحمه الله تعالى، فحينئذ لا يكره له التخطي، سواء كان له موضع يألف الجلوس فيه أو لم يكن له موضع يألف الجلوس فيه. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر صورا أربعة، فقال هنا لا لمن وجد فرجة قدامه فله بلا كراهة تخطي صف واحد أو اثنين، ولا لإمام لم يجد طريقا إلى المحراب إلا بتخطي، ولا لغيره، يعني ولا لغير الإمام إذا أذن له فيه لا حياء على الأوجه، ولا لمعظم ألف موضعا. وقوله هنا ألف موضعا، هذا ليس بقيد، هذا ليس بقيد. طيب هل هناك مواضع أخرى أيضا فيها استثناء لكراهة تخطي الرقاب؟ نعم هناك مواضع أخرى، ومن ذلك إذا حضروا إلى الجمعة، إذا حضر إلى الجمعة من لا تنعقد الجمعة به، جاءوا مبكرين، زي مثلا العبيد أو المسافرون، هؤلاء جاءوا إلى الجمعة مبكرين، وجاء من تنعقد بهم الجمعة بعد ذلك، ولكن جلسوا بعيدا بحيث أنهم لم يسمعوا الخطبة. فنقول هؤلاء الذين تنعقد بهم الجمعة من أجل أن يسمعوا الخطبة من الإمام، ولا كراهة في تخطي الرقاب حينئذ. هذه صورة خامسة. صورة سادسة أيضا لا كراهة فيها في تخطي الرقاب، ومن ذلك إذا بعث رجل ولده من أجل أن يحجز له مكانا، أو بعث سيد عبده من أجل أن يحجز له مكانا فجاء هذا السيد أو جاء هذا الوالد من أجل أن يجلس في هذا المكان، أيضا لا كراهة في تخطي الرقاب. لكن إذا جلس في هذا الموضع تأخر العبد أو الولد، مش هما الاثنين يجلسوا في نفس المكان وبعدين على حساب شخص آخر بجانبهم، لا، إذا جاء الوالد جلس وقام هذا الولد وتأخر، إذا جاء السيد جلس وقام هذا العبد وتأخر. فهذه صورة سادسة أيضا فيها عدم كراهة لتخطي الرقاب بهذا الضابط الذي ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله: ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة. يكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة أيضا لما فيه من الإيذاء، قال: ويحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس مكانه. يحرم أن يقيم أحدا بغير رضاه، والأصل في ذلك هو ما ورد في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يقول: تفسحوا وتوسعوا. فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة على الغير، فإذا لا يجوز له أن يقيم أحدا بغير رضاه ليجلس مكانه. طب لو أنه ارتضى بذلك فلا حرج، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره إيثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام، وكذا الإيثار بسائر القرب. الإيثار بالمحل الذي جلس فيه للغير، هو الآن جاء مبكرا واقترب من الإمام، هذا مستحب، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورتب على ذلك ثوابا عظيما. جاء شخص متأخر فأراد هذا المبكر أن يقوم من أجل أن يجلس هذا المتأخر مكانه، نقول هذا مكروه، يكره لك أن تؤثر غيرك بهذا المكان. ومعنى الإيثار يعني تفضيل الغير على النفس. فمن سبق إلى مكان في الصف الأول مثلا يكره له أن يقوم منه ويجلس غيره فيه، إلا، وهذا مستثنى، إن انتقل لمثله، يعني لا يكره إذا انتقل هذا المؤثر لمكان مثل المكان الذي كان فيه، يبقى هنا لا يكره هذا الإيثار. أو انتقل هذا المؤثر إلى مكان أقرب إلى الإمام، هذا أيضا لا كراهة فيه. طيب لو انتقل إلى مكان أبعد، هنا يكره له ذلك، قال: وكذا الإيثار بسائر القرب، يعني يكره الإيثار بسائر القرب والطاعات. وأما قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم، فالمراد بذلك الإيثار في حظوظ النفس. لكن مع ذلك نقول لو أنه آثر قارئا أو عالما من أجل أن يعلم الناس، أو من أجل أن يرد الإمام مثلا إذا أخطأ في صلاته أو نحو ذلك، فالمتجه أنه لا كراهة في ذلك، لأنه راعى في هذه الحالة المصلحة العامة. هو ممكن يكون رجل يكون رجل مثلا لا يحفظ كثيرا من القرآن، وهذا الإمام ربما غلط في قراءته، فيأتي هذا الشخص ويؤثر أحدا من طلبة العلم أو من العلماء أو من القراء من أجل أن يصلي هو أمام الناس، أو يصلي هو في الصف الأول، لا يعني يصلي في الصف الأول من أجل أن يفتح على الإمام إن أخطأ. هذا المتجه أنه لا كراهة فيه لأنه راعى المصلحة العامة. قال الشيخ رحمه الله: وله تنحية جادة غيره بنحو رجله والصلاة في محلها، ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه. طيب، نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، وحكم البيع والسفر في يوم الجمعة، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.